يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: وبالسند إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث السلام رواه الشيخان وسائر أصحاب الكتب، وقد عرفنا في درس ماض أن هذا الحديث تفرد بروايته عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، حيث لم يروه عن عمر غيره، وهكذا رواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. فهؤلاء الرواة الأربعة تفرد كل واحد بروايته عن شيخه ولم يشركه فيه غيره. فالحديث في أول إسناده يعد حديثا فردا، بمعنى أنه غريب، ومع ذلك فمحكوم بصحته، وأنه من أعلى مراتب الحديث الصحيح، حيث اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله على روايته. ومعلوم أن أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، ناهيك عن أنه رواه أصحاب الكتب الستة، ولهذا يعتبر هذا الحديث مع فرديته من أعلى مراتب الحديث الصحيح. وسيمر بنا أن أهل العلم عدوا هذا الحديث بمثابة ثلث الإيمان أو ربع الإسلام، لما جمع فيه من معاني يحتاج إليها كل مسلم في أداء عبادته لله جل وعلا. ولذلك لما صنفه العلماء بثلث الإسلام أو بربعه قالوا لأن هناك أحاديث يندرج تحتها كل مقاصد الشريعة الإسلامية، ويفهم من خلالها معاني الإسلام. واتفق أهل العلم مع اختلافهم في أفراد هذه الأحاديث إلا أنهم متفقون على اعتبار حديث النية واحدا من هذه الأحاديث الأربعة. عرفنا فيما درسناه في درس ماض أن هذا الحديث وإن روي بطرق وبألفاظ لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه. وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول وإجماعهم على صحته وأنه مما ثبت صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم من مشكاة النبوة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى واتفق العلماء على صحته، يعني صحة حديث عمر رضي الله عنه، وتلقيه بالقبول، فهم مجمعون على ذلك. قال وبه صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه، أي أجعل هذا الحديث أول حديث في الكتاب، بل إن من أهل العلم من يعلل ذلك بأنه جعله بمثابة المقدمة، لأن صحة النية في التأليف وصحة النية في الكتابة وصحة النية في القراءة أمر مطلوب. ولما كان الحكم على ما يفعله الإنسان متوقفا على هذه النية رأى الإمام البخاري رحمه الله أن يصدر كتابه بهذا الحديث، بل إن غور الإمام البخاري رحمه الله نقل عنه أنه قال لو أني ألفت كتابا على أبواب وعلى أجزاء لجعلت حديث النية صدر كل باب وصدر كل جزء لسلامة المقصد ولأهمية ذكر النية. قال وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، يعني جامعه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه، يعني من الإمام البخاري، إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ولا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي، قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر رضي الله عنه في الأعمال بالنية في كل باب، وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، لأهمية هذا الحديث ولمكانة هذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في أهم الأعمال التي فرضت على المسلمين في بداية الدعوة إلى الله تعالى، لما لقي المؤمنون من الكفار من الأذى ما لقوا وعانوا من بلاء الكفار ما عانوا أو ما عانوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، ومعظم بل كل الذين هاجروا إنما عاشوا في مكة نشأة وحياة وعملا، فلما أمروا بالهجرة إلى المدينة ما كانوا قد رأوها أو ما كانوا قد عاشوا فيها، فتركوا بلدانهم وفروا بدينهم، حيث تركوا الأموال وتركوا الزوجات وتركوا الأولاد وجاءوا إلى المدينة لا يحملهم إلا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة، مع أن هذا العمل ظاهره أنه لله وأنه لوجه الله ولم يكن لفاعله غرض سوى امتثال أمر الله، مع ذلك نبههم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أهمية النية وضرورة إخلاصها لله جل وعلا، حيث ضرب لهم مثلين برجلين قاما بعمل واحد لكن أحدهما يثاب على ما قام به والآخر لا يثاب عليه من الله جل وعلا، والسبب في ذلك إنما هو اختلاف النية، فالنية لها أثرها في صحة العمل وقبوله وإجزائه من غير ذلك. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حيث قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرة كاملة، هجرة حقيقية، هجرة ثابتة، هجرة لها جزاؤها الأوفى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني يفيد منها تجارة أو غير ذلك، أو امرأة يتزوجها، ونلاحظ هنا أن العملين اللذين ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هما من الأعمال المباحة، بل ربما كانت من الأعمال التي يثاب العبد عليها، فإن الزواج مندوب إليه، حث الشرع عليه، لكن لما كانت الهجرة إلى الله تتفاوت في هدفها وغايتها عن الهجرة إلى الزواج أو إلى البيع والاكتساب، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ليبين للناس الفرق العظيم بين ما كان فعله خالصا لله تعالى وبين ما كان فعله يراد به أمر الدنيا. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث، أعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، في 70 بابا من أبواب الفقه كلها تفتقر إلى النية، لأن الإنسان قد يؤدي العمل لحاجة في نفسه، وقد يؤديها امتثالا لأمر الله، فإن أديت امتثالا لأمر الله وعقدت النية على ذلك كان مثابا عليها، كان مثابا حاصلا على الثواب من أداء هذا الفعل. أما إذا خلا هذا العمل من النية فلا ثواب في ذلك وإن كان العمل مباحا. قال: وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذا الحديث يعد مقياس لأعمال العبادة وللأعمال التي يثاب العبد عليها في آخرته، وللتفريق بين ما هو محدث وبدعة وبين ما هو سنة وأمر مطلوب. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه، أي ما ليس من قواعد الشرع، فهو رد، أي فهذا العمل مردود عليه، وهو قاعدة عريضة يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في حكمهم على أعمال الناس وفي حكمهم على الأعمال التي تؤدى على أنها من العبادة التي تعبد الله بها الخلق. فمتى كانت مندرجة تحت أصول الشرع فهي سنة، ومتى كانت طارئة زائدة فهي من المبتدعات التي ترد على أصحابها ولا تقبل مهما كان هذا الفعل محببا إلى النفس، ومهما كان هذا الفعل ظاهره أنه من أعمال الشريعة. ولهذا اعتبر هذا هو الأصل الثاني أو القاعدة الثانية بعد قاعدة إنما الأعمال بالنيات. قال: وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث الثالث الذي يعد قاعدة وأصلا، وهذا الحديث الثالث هو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم اعتبره الإمام أحمد رحمه الله ثلث الدين، أضافه إلى الحديثين السابقين حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال: وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم أي صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم قال: حدثونا عن عبد الله بن أحمد يعني بن حنبل عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. هذا الحديث أيضا يعد من علامات النبوة، ويعد من جوامع الكلم، ويعد من أمهات الأحاديث التي تشمل قواعد الشريعة. وهو حديث مشهور يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر يعني الملك بكتابة 4 أشياء عن هذا الرجل، كتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني يكتب قدره عند خلقه، وعليه يعرف إن كان من أهل الإيمان أو كان من غير أهل الإيمان. هذا الحديث اعتبره بعض أهل العلم رابع حديث تقوم عليه قواعد الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. قال فيما يرويه عن الإمام أحمد يعني عبد الله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وحديث: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، إلا هو حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، فقال يعني الإمام أحمد ينبغي أن يبدأ بهذا الحديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث، يعني فإنها الأحاديث الجامعة التي تغطي كثير من معاني الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن الإمام إسحاق بن راهوية، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري ومسلم، وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله، قال أربعة أحاديث هي أصول الدين: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال والحرام وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. فنلاحظ هنا أن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية رحمهم الله اتفقا على أن أصول الشريعة الإسلامية تلتقي وتجتمع في هذه الأحاديث الأربعة. قال: وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد، وهو أيضا من أئمة هذا الدين، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. فهما يعني الحديثان فهما يعني الحديثين يدخلان في كل باب من أبواب الدنيا والآخرة. قال: وعن أبي داود رحمه الله صاحب السنن، وهو أيضا تلميذ للإمام أحمد، قال: نظرت في الحديث المسند، يعني في الحديث المتصل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه، يقول: فإذا هو 4000 حديث. ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ومن العجيب أن هذه الأحاديث التي ذكرت 4 والحديثان وغيرها كلها ضمنت هذا الكتاب المبارك، وهي من أحاديث هذا الكتاب، لأنها ينطبق عليها الشرط الذي اشترطه المؤلف، أن تكون الأحاديث جوامع، وأن تكون الأحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدرجت في هذا الكتاب. يقول أبو داود رحمه الله: فمدار فإذا مدار الأربعة الآلاف على حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا هو الحديث الرابع فيما رآه أبو داود رحمه الله. قال: فكل حديث من هذه الأربع ربع العلم. وكأن من جمع هذه الأحاديث الأربع وفهم معناها وعمل بها فقد عمل بالشريعة الإسلامية، وقد عمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. قال: وعن أبي داود أيضا، وعن أبي داود أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 500,000 حديث. هذا ما جمعه أبو داود وما درسه، ولا يستغرب، فإن أبا داود رحمه الله ولد سنة 200 من الهجرة، وقد امتلأت الدنيا بالكتب وبالمؤلفات، ومما درسه أبو داود مسند الإمام أحمد، حيث إن الإمام أحمد شيخ لأبي داود، ومسند الإمام أحمد يشتمل على 30,000 حديث. فإذا انضم إليها أحاديث البخاري وأحاديث مسلم وإسحاق بن راهوية وغيرهم من شيوخه الذين تلقى عنهم العلم، إذا جمعنا هذه الأحاديث بعضها إلى بعض فإن حصيلة ما تلقاه 500,000 حديث، يعني 500,000 حديث، بعضها يتكرر بتكرار الكتب التي كتبت فيه، وبعضها قد ينفرد به. وذلك العصر عصر المحدثين في القرن الثالث، كان عصر ازدهار الحديث من حيث الرواية، وكان الراوي أو كان التلميذ يحفظ من الحديث الشيء الكثير. فهذا الإمام البخاري رحمه الله يروى عنه أنه انتخب كتابه الصحيح من 600,000 حديث تلقاها عن شيوخه. وهذا الإمام مسلم انتقى كتابه الصحيح من 300,000 حديث تلقاها عن شيوخه، لأنه كلما نزل بإمام وشيخ درس عليه كتبه واجتمعت له أحاديث بأسانيد مختلفة. فقد يروي الإمام في كتابه الحديث من طرق متعددة تصل إلى 100 طريق، خصوصا إذا كان الحديث يروى عن عدد من الصحابة، فكل صحابي روى الحديث نقله عنه تلاميذ، والتلاميذ ينقلون عنهم تلاميذ آخرون، وهكذا حتى يصل إلى هذا الإمام. فربما وصل الحديث الواحد لهذا الإمام من 10 طرق أو 20 أو 30 أو أكثر من ذلك. فإذا جمعنا هذه الروايات بعضها إلى بعض فإنها تصل إلى هذه الأعداد التي تنقل عنهم. ولا ينبغي لأحد أن يتوهم أن هذا من باب المبالغة في الرواية وأن هذا من باب الدعاوى، لا، بل القول صحيح. الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام إسحاق رحمهم الله قاموا من العراق وجاءوا إلى مكة وسافروا إلى صنعاء وتلقوا عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتابه المشهور والمسمى بالمصنف. هذا الكتاب يجمع عددا كبيرا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، تلقاها هؤلاء الأئمة عن الإمام عبد الرزاق. وهذا الكتاب قد طبع في أيامنا هذه في 11 مجلدا، ولو استعرضنا أرقام الأحاديث التي وصلت في هذا الكتاب ربما تجاوزت 20 أو 30 ألفا، فهذه تعتبر رواية واحدة. اليوم مثلا عندنا من أيسر الأمور كتاب الإمام مالك رحمه الله الموطأ، والموطأ لو رجعنا إلى عدد أحاديثه لوجدناها تزيد عن 1000. لكن عندما نتتبع روايته التلاميذ عن مالك مثل الإمام البخاري ومثل الإمام مسلم ومن قبلهم الإمام أحمد وغيرهم، نجد أنهم يروون كتاب الموطأ لكن يروونه من طرق متعددة، لأن تلاميذ الإمام مالك متعددون، ولأن الذين أخذوا عن الإمام مالك كثيرون. مكث الإمام مالك في هذا المسجد المبارك يدرس كتابه الموطأ 40 سنة، يختم الكتاب مرة في كل سنة، معناه أنه درسه 40 مرة. في هذه 40 يتناوب الطلاب في كل عرضة من العرضات، يتلقى الكتاب تلاميذ غير التلاميذ الأول. والإمام مالك رحمه الله كان كلما عرض الكتاب قد يحذف منه أحاديث أو يزيد فيه أحاديث، وهذا شأن المحدثين. ولذلك البخاري مثلا والإمام مسلم والإمام الترمذي لما رووا أحاديث الموطأ في كتبهم رووها عن عدد من الرواة، وكل راو عن مالك يعتبر روايته بمثابة الكتاب المستقل. فلا غرابة أن يقول الواحد منهم إني أروي عن مالك 10,000 حديث، لأنه روى كتاب مالك عن 10 من تلاميذه، يعد كل رواية بمثابة حديث مستقل أو كتاب مستقل. هذا النوع من الرواية طبعا التعداد والتكرار وأخذ الأحاديث عن الطلاب المتفاوتين في تحمل الحديث عن مالك له أهدافه، الغرض منها ضبط ما روي عن مالك، التأكد مما روي عن مالك، معرفة وجوه الاتفاق والاختلاف فيما روي عن مالك، كل ذلك أهداف يراعيها الطلاب عندما يعددون الرواية عن الإمام مالك رحمه الله، لكنها في نظر المحدثين تحسب أحاديث ينضاف بعضها إلى بعض. فإذا روى مثلا الإمام البخاري عن الإمام مالك من طريقين أو من ثلاثة روايات تحسب كل رواية عدد. ومن هنا عندما يقول لنا الإمام البخاري رحمه الله إنه يروي 600,000 حديث لا نستكثر منه ذلك، لأن بعض الكتب تتكرر روايتها عنده باختلاف الشيوخ الذين تلقى عنهم هذا الكتاب، وهكذا في الكتب الكبيرة كمسند الإمام أحمد وكمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من أمهات كتب الحديث. لذلك الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود أيضا أشاروا إلى أن مجموع وحصيلة ما تلقوه من الروايات يتجاوز مئات الألوف. فيروى عن الإمام أحمد أنه كان قد تلقى الحديث وبلغت مجموعات روايته 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. والإمام البخاري رحمه الله بلغت مجموعات رواياته 600,000 حديث، وهكذا الإمام مالك الإمام مسلم حيث أشاد بأنه انتقى كتابه الصحيح من 300,000 حديث. وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة تعد من المسائل التي أخطأ فيها بعض الباحثين سواء عن طريق التعمد أو عن سوء فهم لهذا المعنى الذي يقصده المحدثون. فيقول الإمام البخاري لو رجعنا إلى كتابه لوجدنا أن كتاب البخاري عدد أحاديثه نحو من 8,000 حديث، والبخاري قد صرح بأنه انتقى كتابه من 600,000 حديث، فأخرج بمقالة فيها سوء ظن وسوء فهم، حيث ادعى إن البخاري بالرغم من أنه يحفظ 600,000 حديث إلا أن هذه الأحاديث معظمها باطلة وما صح له منها هذا العدد نحو 8,000. وهذا فهم سقيم وفهم باطل. فإذا كان البخاري رحمه الله يروي موطأ مالك من عدة طرق من نحو 4 أو 5 روايات، وكتاب مالك ما تغير، والإمام مالك إنما حذفها إما لأنها تكررت وإما لأنه لا يريد أن يطول الكلام في الأحاديث، أو أن بعض الروايات رأى فيها راو لا يتناسب مع شرطه فأسقط روايته، أو أن بعض الروايات ساقها مالك بلاغات وساقها منقطعات وساقها مرسلات فحذفها واكتفى بالمتصلات والمسندات. لذلك هذه الروايات مهما اختلفت فإن الأعداد المحذوفة نادرة، لكن فهم البخاري رحمه الله أنه لما روى كتاب مالك من هذه الروايات المتعددة اعتبر كل رواية بمثابة حديث يحفظه، فاجتمع له عدد كبير من الروايات. هذا ما قصده البخاري، وهذا هو الديدن الذي مشى عليه أهل العلم. لكن لما كان هؤلاء أعداء للشريعة الإسلامية وللحديث، ولما كان الغرض منه الطعن في كتاب الإمام البخاري ونحوه، ساقهم سوء ظنهم إلى هذا الفهم السقيم الذي ادعوه. يسأل سؤال يقول: بعد أن يؤمر الملك بكتابة الأربع أشياء، هل هذه الأشياء مكتوبة في اللوحة المحفوظ قبل خلق الإنسان؟ نقول نعم، هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهي معروفة في علم الله تعالى قبل أن يخلق اللوح المحفوظ وأن يكتبه، لأن الله سبحانه وتعالى عالم في الأزل ما سيخلق في هذا الكون منذ أن خلقه وأنشأه إلى أن تقوم الساعة. يعرف ذلك من خلال أعيان الأفراد وأشخاصهم. ولذلك لما أراد الله أن يخلق الكون وقبل أن يجيده بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب ذلك، وجعل في اللوح المحفوظ. وكل من أراد الله خلقه إنما يأمر الملائكة أو هذا الملك الذي يكتب هذه الكتابات، يأمره أن يأخذها من اللوح المحفوظ، فهو يأخذ ذلك أو تلك المعلومات من اللوح المحفوظ ويكتبها في اللوح الخاص بهذا الشخص، لأن كل إنسان خلقه الله تعالى يجعل له كتابا ولوحا خاصا به، يبدأه بما سبق وجرى به القلم، فيكتب الملائكة مقادير هذه الأشياء من اللوح المحفوظ، ثم بعد أن يكتمل خلق هذا الإنسان ويعيش في هذه الدنيا تسجل عليه الملائكة وتستنسخ ما كان مكتوبا عنه في اللوح المحفوظ. لكن هذه الملائكة إنما تكتبه بعد وقوعه وفعله، فإذا ما سجلت ما كتبته من أفعاله بعد ذلك يطابق بما في اللوح المحفوظ فيرى أنهما سواء. يقول: ما معنى المراسيل الموجودة في الموطأ؟ هل هي كبقية المراسيل أم لها حكم خاص؟ المراسيل جمع مرسل، والمرسل في مصطلح علماء الحديث أن يروي صاحب الكتاب الحديث يبدأ بذكر السند، يقول: حدثني فلان ويسمي شيوخه إلى أن يبلغ إلى التابعين، ثم يسرد الحديث من التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول مثلا حدثني فلان عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ونافع من التابعين يعني هو غير صحابي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذا الحديث فيه انقطاع وسقط في السند بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان احتمال الانقطاع هو سقوط الصحابي فقط، واحتمالا يسقط الصحابي وتابعي، لذلك حكم العلماء على المرسل بأنه حديث ضعيف وأنه لا يعمل به، هذا ما حكم عليه جمهور المحدثين. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله يرون أن المرسل حديث يصلح للاحتجاج، ويغلبون أن الساقط من السند إنما هو الصحابي، وأن الصحابي رضي الله عنه لا تضر جهالته، لأن الله عدل الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم صيرتهم عدولا لا تضر مع جهالتهم، ولذلك حكموا على الروايات التي يقول فيها التابعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها روايات صحيحة، خصوصا إذا كان هذا التابعي قد لازم بعض شيوخه من الصحابة ملازمة كعكرمة وملازمته لابن عباس، ونافع وملازمته لابن عمر رضي الله عنهما، وغيرهم من علماء التابعين. هذا ما أرادوا به، والحكم عام سواء كان في موطأ مالك أو كان في غيره من الكتب، لأن العلماء لم يفرقوا بين أصحاب هذه الكتب. لكن الصفوة الأولى من العلماء ولا إما كمالك وأبو حنيفة رحمه وأبي حنيفة رحمهم الله كان يريان حجية المرسل، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الله عدل القرون الثلاثة الأول، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فعد هذا تعديلا لهم، ولذلك تقبل روايتهم ولا داعي لأن يسأل عن شخصياتهم. وصنيع الإمام مالك في موطئه استنبط منه أهل العلم أن المراسيل حجة عنده، لأنه إنما ألف كتابه ليكون حجة للناس يحتجون به، وكونه ذكر فيه المراسيل دليل على حجيتها عنده. لكن المحدثين رأوا خلاف ذلك وحكموا بأن المراسيل ضعيفة إلا إذا احتفت بقرائن تثبت صحتها، ك كأن يأتي الحديث من طريق آخر متصل، أو يأتي الحديث من مخرج آخر مرسل، أو يأتي الحديث موافقا لأقوال الصحابة وإجماعهم، أو يعضده دليل يدل على صحته. هذا ما ذكر عن المراسيل. يقول أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن. وهذا الكلام إنما قاله أبو داود في رسالته التي كتبها لأهل مكة لما ألف كتابه السنن، وكانت مؤلفا جديد المنهج، لم يعرف علماء الحديث الأسلوب والمنهج والشروط التي وضعها الإمام أبو داود لكتابه، كتبوا إليه يسألونه عن منهجه في كتابه، وكتب لهم تعريفا بالكتاب سماه رسالة أبي داود، أو سمي رسالة أبي داود إلى أهل مكة، أشار فيها إلى أنه انتخب كتابه هذا من 500,000 حديث، منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث. هكذا جاء في رسالته لأهل مكة. وهنا المحقق يعلق على هذا الكلام، يقول: لكن لو رجعنا إلى الأحاديث في المطبوع من سنن أبي داود برواية اللؤلؤي وجدناها 5,274، يعني في 4,000 حديث تقريبا، 400 حديث فرق بين ما قاله أبو داود وبين ما جاء في رواية اللؤلؤي. وهذا ليس بغريب، يعني لا يظن أن هذا نوع من التعارض، لأن من أساليب المحدثين أنه الراوي منهم التلميذ الذي يروي كتاب الشيخ أحيانا قد يضيف بعض أحاديث في كتاب الشيخ، لكن هذه الإضافة يشير إليها ويرويها من غير طريق الشيخ، كما هو الحال في كتاب مسند الإمام أحمد، فإن فيه زيادات زادها عبد الله بن أحمد، بعد ما يروي الحديث يجد رواية تنطبق على منهج الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد ما رواها، ويتصلح أن تكون دليلا في هذا الموضع فيزيدها ويقول: حدثني فلان، ويسمي شيخه، وتعتبر إضافات وزيادات. وهكذا نجد هذه الزيادات وهذه الإضافات يضيفها الرواة، وعلماء الحديث يعرفونها، ولذلك تتفاوت الروايات في الكتاب الواحد. فالإمام أحمد أضيف إلى كتابه المسند زيادتان: الزيادة الأولى عن ابنه عبد الله، والزيادة الثانية عن تلميذ عبد الله وهو الإمام القطيعي. وهكذا في كتاب مسلم فيه روايات أضافها تلميذه وهو إبراهيم بن محمد بن إسحاق. وهكذا في كتاب أبي داود، لأن كتاب أبي داود رواه عدد منهم اللؤلؤي وغيرهم، وهي روايات متداولة. وهكذا لو رجعنا إلى كتاب الإمام مالك الموطأ، فإن فيه بعض الزيادات زادها الرواة، لذلك عندما يذكر العلماء عدد أحاديث كتاب من هذه الكتب وتتفاوت الأعداد فإن هذا لا يعد يعني من باب الاضطراب في الكتاب، وإنما العدد إما أن يقتصر على ما رواه أو ما روي عن الإمام كما روي عن أبي داود، أو يضاف إلى هذا العدد الزيادات التي زادها التلاميذ أو الرواة عن أبي داود. فما أشار إليه هنا لا يعتبر تناقضا. يقول: جمعت فيه 4800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. ومحل الاستشهاد من هذا الكلام هو احتساب حديث إنما الأعمال بالنيات ربع ما جاءت به الشريعة الإسلامية. قال: وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث، هذه الأحاديث هي: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.